اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. من ليلة فاتت في المنام شفت وشوش ناس طيبة تشبه وشوشك الطيبين، مرسوم على جبينها الرضا. متجمعين يا مؤمنين على حوض نبينا المصطفى. طلع علينا شاور لنا بنور جبين ما ينطفى، وقال لي اصحى وصحي ناسك صلوا على نور الهدى. قمت بصلي من المنام على نبينا المرتضى. نبينا صلوا عليه، اللهم صل عليه. رمضان كريم.